بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع كتاب روضة الصائمين، وهو بيتكلم عن مسائل في الصيام، وكنا وصلنا للمسألة رقم 29. في المسألة 29 يقول الشيخ: من نوى الإفطار بقلبه أفطر. ليه؟ لأن إحنا أول ركن من أركان الصيام عندنا النية، والنية هي عزم القلب على الفعل. فإذا عزم على الإفطار بقلبه أفطر، حتى وإن لم يأكل وإن لم يشرب. نعم، فإن كان صومه واجبا فقد فسد. لو أنا كنت صايم فريضة زي رمضان أو زي صيام النذر أو زي قضاء رمضان، فهذا الصيام فريضة، في هذه الحالة يفسد. طيب، إذا فسد الصوم جاز له صومه صرفه إلى صوم نفل، يبقى أنا أحول الفريضة إلى نافلة. إزاي أحول الفريضة إلى نافلة؟ إيه الفرق بين الفريضة والنافلة؟ الفرق بين الفريضة والنافلة أن الفريضة لابد من تبييت النية بليل، أما النافلة فيجوز إيه؟ إحداث النية أثناء النهار. فأنا لما نويت الفطر بس ما أكلتش وما شربتش، فأنا فسدت الواجب، فأحوله إلى نافلة بإحداث نية في النهار أني صائم نافلة، وبكده تفسد الفريضة. يبقى معنى كده أن الفريضة لم تقضى، لأن طبعا الكلام ده في رمضان ما ينفعش. ماشي؟ طيب، ومع ذلك أحول بقى اللي هي النذر أو قضاء الفرض ده إلى نافلة. ماشي؟ طيب، جاز له صرفه إلى صوم نفل في غير شهر رمضان، لأن شهر رمضان وقت مخصص لصيام رمضان لا يحتمل غيره. وإن كان صومه نفلا جاز له استئناف نية الصوم، بمعنى أن أنا كنت نويت صوم النافلة، نويت صوم إيه؟ نافلة، وبعدين أعقدت العزم على أن أنا أفطر. أنا قلت خلاص أنا هفطر، بس أنا ما أكلتش وشربت. طيب، أعمل إيه؟ طالما ما كنتش شربت وقررت ان انا اكمل صيام، احدث نية للنافلة، ويكون الصيام اجر الصيام ثواب الصيام من وقت احداث النية الثانية. يعني ايه؟ هم بيقولوا اهل العلم بيقولوا ايه؟ بيقولوا دلوقتي متى يجوز احداث النية للصيام، او متى تجوز نية النافلة؟ قالوا انت نافلة في اي وقت. طيب، انا عندي واحد صام من الفجر ونوى من الفجر، واحد نوى من الظهر، واحد نوى من العصر، واحد كان نايم وصحى قبل المغرب بساعة، فقال له خلاص ده فضل على المغرب ساعة أصوم. طيب، إيه الفرق في الاختلاف بين ده كله؟ إن كله يثاب من وقت إحداث النية. اللي نوى من الفجر ياخد من نية من الفجر للمغرب، اللي نوى الظهر ياخد أجر من الظهر للمغرب، اللي نوى العصر وهكذا. طيب، 30: من أراد الإتيان بمنافل للصوم فلا يفطر إلا بالإتيان به. أنت قلت لي من شوية إن هو نوى الفطر، هو عقد العزم بس ما كلش، يبقى هو فطر. ليه؟ لأنه أفطر بالنية. لا، المرة دي بقى مش هو نوى، هو قرر إن هو يأكل وراح فتح التلاجة من الأشكال، قرر إن هو يأتي امرأته راح لقاها حائط، قرر إن هو يشرب لقى المية قطع، أراد الإتيان بنافل الصوم فلا يفطر إلا بالإتيان به، بخلاف من نوى الفطر بقلبه فيفطر. بيانه في الصلاة أوضح. الشيخ بيقول: فمن أراد الأكل أو الشرب أو الحدث في الصلاة ولم يفعل لم تبطل صلاته. أنا قررت إن أنا أشرب في الصلاة بس ما رحتش شربت، أنا شربت ولا ما شربتش؟ ما شربتش، يبقى صلاة صحيحة. نويت اكل بس ما اكلتش، نويت ان انا اخرج ريح. يعني احيانا كتير من الناس بيبقى واقف في الصلاه فبطنه عماله كركر من اول الصلاه لاخر الصلاه. طيب، هل هذا يبطل صلاته؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا يخرج احدكم حتى ايه؟ يشم ريحا او يسمع ايه؟ صوتا. فصلاتك صحيحه ما فيش اي حاجه. طيب، ولم يفعل لم تبطل صلاته، يبقى ذلك برضه لم تبطل صوته. وان نوى قطع نيه الصلاه، انا نويت ان انا اخرج من الصلاه، عقدت العزم بالنيه ان انا اخرج من الصلاه، تبطل الصلاه وصوم مثله. طيب، الشيخ بعد كده في 31 بيتكلم عن المفطرات. عن الايه؟ المفطرات. اول مفطر اللي هو الجماع. والجماع في معناه في فرق كبير بين اي حاجه غير الجماع، يعني اما اتكلم عن اي حكم شرعي غير الجماع، غير حكم الجماع، الجماع لا يكون الا بالعلاج. والعلاج معناه ايه؟ غياب الحشفه في الحشف، اللي هي راس ذكر الرجل بين شفتي فرج المراه، سواء في القبل او الدبر. ده اسمه كده العلاج، ده اسمه الجماع، غير كده لا يسمى جماع. بمعنى ان هو الراجل وضع ذكره على فرج المرأة ولم يدخل فأنزل في الحالة دي، هل هذا جماع؟ ليس هذا بجماع. عشان كده لما تيجي مسألة مثلا رجلا، مثلا رجلا كان يجامع وأذن الفجر، حكمه نقول ان هو اول ما يسمع الاذان لازم ينزع، اذا كان فوق ينزع واذا كان تحت ينزع، اذا لم ينزع يبقى اصبح عليه اول حاجه الاثم، التوبه، فساد الصوم، الكفار. والشيخ هنا يقول وجوب الامساك بقيه اليوم. يبقى الجماع وهو علاج الذكر في الفرج، واذا حصل في نهايه رمضان ترتب عليه امور. ايه الامور اللي تترتب عليه؟ واحد، استحقاق الاثم، لان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال وترك شهوته. هنا ترك ولا ما تركش؟ ما تركش، يبقى اثم. ووجوب التوبه، ليه؟ لانه اتى بمناقض للصوم. وفساد الصوم، لان طبعا لم يترك شهوته. ووجوب الامساك بقيه اليوم، لانه اثم، فمن عقوبته ان احنا نقول له ما تفطرش اليوم ده وكمل. ووجوب قضاء اليوم لأنه أفطر بالجماعة. والكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة مؤمنة، ودي مش موجودة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر بينها إلا لعذر شرعي كأيام العيدين والتشريق، أو لعذر حسي كالمرض والسفر لغير قصد الفطر. فإن أفطر يوما واحدا بلا عذر لازمه استئناف الصيام من جديد ليحصل التتابع. يبقى أنا عندي، أنا بقول أنت بتصوم 60 يوم، عندك شعرات رقبة صوم 60 يوم. طب 60 يوم، يعني النهارده كان حد بيتكلم في يمين ظهر، فبنقول له صوم 60 يوم. لما يصوم 60 يوم دول، هو النهارده فاضل على شهر رمضان كام؟ 45 يوم، 44 يوم، 43 يوم، يبقى صوم ال 43 يوم. يجي شهر رمضان ما ينفعش يضم رمضان، معنى كده انه هيصوم شهر كامل اللي هو كام؟ 29 يوم او 30 يوم. طب معنى كده انه مطالب انه هو يفطر ايه؟ اليوم العيد بس، وبعد العيد يكمل ال 17 يوم اللي فاضلين له عشان يبقى كمل الشهرين، معنى كده انه صام لحوالي 90 يوم. افطر في يوم ايه؟ يوم واحد. يبقى لا يفطر بينهما الا لعذر شرعي كايام العيدين، يعني طبعا يحرم صيام عيد يوم العيد الفطر وصيام عيد الاضحى والثلاث ايام بتوع التشريق اللي هو 11 و12 و13 ذي الحجه. او لعذر حسي المريض، انه المريض والدكتور قال له لازم تفطر. السفر، في واحد يعني في ناس في رمضان بتسافر مخصوص عشان تترخص بالفطر، فهذا لا يجوز له الفطر لان التحايل على الحرام ايه؟ حرام. فان افطر يوما واحدا بلا عذر لازمه استئناف الصوم يعيد من الاول تاني ليحصل التتابع. فان لم يستطع صيام شهرين متتابعين، والنهارده اي حد تقول له صوم شهرين يقول لك انا ما اقدرش. حضرتك ما تحكمش، اللي يحكم الطبيب ثقه مسلم انك انت ما تقدرش، غير كده يلزمك الصوم. فيطعم 60 مسكينا لكل مسكين مد، والمد هو قد الكف كده، وقال له الكف ده بيجيب 2 كيلو ونص رز من طعام، فان لم يجد سقطت الكفار. يبقى أول مفطر هو الجماع. اثنين، إنزال المني باختياره بتقبيل أو لمس أو تكرار نظر أو تكرار نظر أو استمناء. يبقى واحد بينزل المني باختيار، بيقعد يقبل لحد ما ينزل، أو يقعد يلمس لحد ما ينزل، أو بيفضل ينظر لحد ما ينزل، أو بيستمني إن هو بينزل المني بيده. وأما الإنزال بالاحتلام أو بالتفكير المجرد، حد قعد فقعد بيفتكر مشاهد وعمال يطرش في فكرة بس الفكرة غلبت عليه فأنزل، فهذا ليس عليه شيء، فلا يفطر، لأن الاحتلام بغير اختيار الصائم والتفكير معفو عنه. يبقى أول حاجة عندنا الجماع، اتنين إنزال المني باختياره بتقبيل أو لمس أو تكرار نظر أو استمناء. ثلاثة، الأكل والشرب وإيصال الطعام والشرب إلى الجوف. وهم دايما يحطوا مصطلح كده يقول لك من المداخل المعتادة. المدخل المعتاد أنا ما عنديش إلا مدخلين اتنين، الفم والأنف، غير ذلك ليس هناك مدخل معتاد. وما كان بمعنى الأكل والشرب فهو مفطر كالإبر المغذية التي يكتفى بها عن الأكل والشرب. في واحد بياخد إبر مغذية، هذه الإبر تكفيه عن الأكل والشرب، فهذه تعتبر مفطر. وأما الغبر غير المغذية فغير مفطر. يبقى أنا عندي إبر غير مغذية، واحد عنده سخونية فده أنا لحقنا بروفين، واحد عنده محتاج إبرة مضادة حيوي فمثل هذه لا تفطر. الشيخ بيقول مما يفطر كذلك حقن الدم في الصائم. ليه؟ لأن الدم بيحمل غذاء. الغذاء بيمشي فين؟ بيمشي في الدم وبيتحرك في الجسم، فالدم يفطر. مثل أن يصاب بنزيف فيحقن به دم فيفطر بذلك. وعليه ما يسمى بعملية غسيل الكلى مفطرة، لأن فيها إدخال دم وإخراج دم، واختاره الشيخان ابن باز وابن عثيمين عليهما رحمة الله. رقم ثلاثة، الحجامة. الحجامة مفطرة لقوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه أحمد وأبو داود وهو ثابت، رواه غير واحد من الصحابة وصححه أحمد والبخاري على الجميع رحمة الله. طيب، إيه العلة ومما يؤثر على البدن؟ تأثير الحجامة والفصد والتبرع بالدم فيفطران، وأما خروج الدم بالرعاف أو شق الجرح واحد يتعور أو قلع سن أو التحليل إن أنا باخد دم عشان يحلل فلا يفطر، ولا يصح في نسخ الحجامة حديث. والفطر بالحجامة هو مذهب أهل الحديث. الفطر بالحجامة هو مذهب أهل الحديث كما قاله شيخ الإسلام عليه رحمة الله وبينه أتم البيان. بعد كده التقيؤ عمدا، وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم، فأما إذا غلبه القيء فلا يفطر. نكتفي على هذا، صلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وآل آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.